وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا أبا عبد الله. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. أنا يا قتل الطف لا زلت ناعيا. أنا لا زلت ناعيا. تهيج على مر الليالي, تهيج على مر الليالي البواكيا. أعيد ذكرهم في كربلاء. إن ذكرهم طوى جزعا طي السجل. فؤاد يا ودع مقلتيه تحمر بعد بيضاضها, بعد رزاياه تترك الدمع داميا. ستنسى الكرى عيني, ستنسى الكرى عيني كأن جفونها. حلفنا بمن تنعى ألا تلاقيا. ومما يهيج القلب عن مستقره. يقول هذا شيء يشلع القلب من مكانه, يزيل القلب من مكانه. شنو هذا؟ ومما يهيج القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ في القلب واريا. شنو؟ وقوف بنات الوحي عند طليقها. طبت زينب يقول, يقول هاي السالفة تشلع القلب, هاي ما يحملها واحد. ومما يهيج القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ في القلب واريا واريا. وقوف بنات الوحي عند طليقها بحال بها يشجينا حتى الأعادي. أنا وين وين الدواوي الدواوي وين الدواوي؟ أنا مخدرة عباس وحسين. قالت لأخويا يا أنا مني أنا جيب المرتضى مني أنا عن كربلاء أبويا غبيت وين. قالت لأخويا طبيت طبيت للديوان والناس. أفا والله أفا عمت عين عليك خويا. طبيت للديوان والناس والناس متجمعة من كل الأجناس، يهود ونصارى وعروب ورجاياس ورجاياس من شاهدون مدنق الراس. صحاوي يا زينب وين عبا صحت يا من انتو الفخر والزود كله كله وبدع الظالم تصيحون كله. يا هاشم يا هاشم يا هاشم بعد لا تبنون كله جناين فاطمة بديوان ومي. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. قالت سيدة الركب عليها السلام: ما رأيت إلا جميلا. من المهم جدا على صعيد واقعة الطف لمحبي وأتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام أن يقفوا على النصوص الصادرة من قادة نهضة عاشوراء. مطلوب جدا من الشباب والمؤمنين من دارسي واقعة الطف ومن الجالسين على موائد كربلاء أن يتأملوا في الأحاديث والكلمات والإجابات والأدعية والخطب والمناظرات التي وردت في قصة كربلاء من قبل الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته ونساء الركب الحسيني ومن قبل أصحاب الحسين سلام الله عليهم. هاي النصوص الواردة من أول ما طلع الإمام الحسين إلى أن رجع الإمام زين العابدين، هذه نصوص مكتنزة بالمعاني، مملوءة أسرار ومملوءة إشارات ومملوءة عبر ولطائف وحقائق ورقائق ودقائق. هاي الكلمات على صغر حجم بعضها واختصار بعضها إلا أنها مليئة بالدرر العقائدية القرآنية الأخلاقية العرفانية السياسية العلمية إلى آخره. هاي مهمة إنه الإنسان إخواني يوقف على هاي العبائر. من خروج الحسين سلام الله عليه أول ما طلع أول ما خرج: ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. لماذا يا أبا عبد الله تخرج النساء؟ شاء الله أن يراني قتيلا ويراهن سبايا. خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. ما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا. ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد. ألا وإن يزيد ملاعب القردة شارب الخمر ومثلي لا يبايع مثله. ألا وإن هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأنا أولى من قام بنصرة دين الله وإعزاز شرعه والجهاد في سبيله لتكون كلمة الله هي العليا. ألا وإني زاحف بهذه العصابة أو بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة إلى آخره. هاي نصوص الآن أنا قرأتها على السريع، مئات النصوص واردة في واقعة الطف، حتى الأراجيز والأشعار التي قرأها قادة بني هاشم وشباب بني هاشم وأصحاب الحسين سلام الله عليهم هي عبارة عن مدرسة عقائدية متكاملة في صناعة الإنسان. وحسبك من ذلك الخطب والمناظرات والمحاججات التي قام بها قادة واقعة الطف في جزئه الثاني، يعني في قصة السبي، لأن واقعة الطف على قسمين وعلى جزئين. الجزء الأول هو المعركة وما جرى في المعركة، والجزء الثاني من المعركة والجزء الثاني من واقعة الطف قام به سيدنا ومولانا الإمام زين العابدين سلام الله عليه، ومعه عمته زينب سلام الله عليها. خطب وكلمات ووقفات متأنية وشروحات عظيمة، هذه لو أننا وقفنا عندها شهورا طوالا نتأملها ونشرحها ونقف على مضامينها لما وسعت هذه الشهور هذه الدرر. ومن هذه النصوص الرهيبة والعظيمة والمهمة جواب سيدة الركب، سيدتنا زينب سلام الله عليها، لعبيد الله بن زياد حينما سألها كيف رأيت صنع الله في أخيك الحسين. وهذا ابن زياد أكثر دهاء من يزيد وأكثر عمق من يزيد، يعني يزيد طايش. يعني لو تجري دراسة مقارنة بين شخصية عبيد الله بن زياد وشخصية يزيد تلقى ابن زياد هو أعمق، قائد فاسق مغرور متجبر ولكنه يملك دهاء. ذاك مغرور طايش وعنده سذاجة، ولذلك يزيد قرأ الواقعة بشيء من القبلية، ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل. قضية من هالمنطلق قرأها. ولكن ابن زياد كان خبيثا وكان داهية، ربط القضية بمذهب الجبر، يعني سواها قضية عقائدية، مو احنا اللي قتلنا الحسين. يزيد يقول احنا كتنا عشائرية، طلابة عشائرية. ابن زياد لا، ابن زياد اعمق، قال لا مو احنا كتنا، الله قتل. شوف هذا اللي يسمونه في العقائد اليوم مذهب الجبر، انه خلاص احنا مجبورين على ان نقتل الحسين. ولذلك حينما ناظر ابن زياد الامام زين العابدين عليه السلام قال من هذا، منو هذا اللي يحكي؟ قال له علي بن الحسين. قال اوليس قد قتل الله عليا؟ مو احنا قتلناه، منو قتله؟ حسين الله قتله هو في نظره حتى يطلع من التهمه. فقال له الامام السجاد كان لي اخ اسمه علي قتله الناس. قال بل قتله الله. شوف، فقال له الامام السجاد الله يتوفى الانفس حين موتها الى اخره. فهذا الصراع معه غير الصراع مع يزيد. على اي حال سألها ابن زياد عليه لعائن الله ابن مرجان، سألها قال كيف رأيت صنع الله في أخيك الحسين، فنسب الفعل إلمن، إنه مو احنا قتلنا. فقالت عليها السلام ما رأيت إلا جميلا. وهذا الموضوع كلش مهم إخواني، يعني الجواب حقيقة جواب صادم. شوفوا هذه العبارة ما رأيت إلا جميلة، هاي العبارة مكتنزة مملوءة، بيها بعد أخلاقي، بيها بعد عقائدي، بيها بعد ذوقي، بيها بعد عرفاني، لكن بيها بعد نفسي عجيب. شلون؟ السائل باعثه الشماتة. هذا ابن زياد من طرح سؤال، سؤال في نظره قائد عسكري منتصر قاتل لخصومه وقد سبى عياله، وهذا جاي الشمت كلها شفت شلون شفت شلون شف. فهذا السائل يتوقع الجواب بطريقة المنكسر، هو يتصور أنه شنو، أنه سيدة زينب مش راح تقول له، راح تقول انكسرنا، قتل أخونا، قتلت رجالنا، أنت خلاص كذا كذا كذا. فباعث السائل باحثا عن الانكسار، باحثا عن الضعف، باحثا عن الذل، نستجير بالله. فهنا سيدة زينب ضربت على وتر آخر، قالت لشكو ما رأيت إلا جميلة، هو هذا قدرنا، إحنا النصر، إحنا منتصرين، هذا هو الجمال، إنه إحنا ندخل عليك بقصرك ونهينك، إحنا منتصرين. فشوف صار الجواب غير المتوقع في ذهن السائل. السائل يريد من زينب ضعيفة منكسرة كذا، وإذا بها تقض مضجعه تقول له ما رأيت إلا جميلة. أبد أنت متوهم، أنا ما مكسورة، أنا مو ضعيفة، أنا مو خاضعة، إنما هذا الأمر الذي حصل هو النصر بعينه، وإن كنت تتوقع أن الانتصار هو الانتصار العسكري، ولكن الانتصار غير ذلك، الانتصار هو تحقيق الغاية التي قمنا من أجلها وقد تحققت. وهذا دائما المفروض ينتبه له من يحتمل منهم صدور الضعف من قبل الآخرين. مرات احنا حتى بحياتنا الطبيعية نمر بمواقف خصمنا، عدونا، عاذلنا، كذا، يتوقع من عندنا احنا بهالأشياء هذه يكون نضعف. لا تراوي الضعف يا أخي، لا تراوي الضعف، كن دائما بالمقدمة، كن كن كن كن تعامل دائما بعقلية المنتصر، لا تتعامل بعقلية حاربوني، سقطوني، أذوني، هم أقوى مني، هم أكثر. غلط غلط يا أخي، أنت تعامل كما تعاملت زينب، ما رأيت إلا جميلة، قوي أنا مو ضعيف أبدا، أنتم واهمون أصلا. في المواطن التي يبحث فيها عن أعداؤك عن ضعفك، أظهر لهم قوتك. نعم، اذهب إلى الله بضعفك واخرج إليهم بقوتك. لله لله بعد أحلى شيء أن تكون ضعيفا بين يدي الله، بس من تطلع لهم، اطلع لهم وانت شنو، اطلع لهم وانت قوي. إن لم تكن صدرا بأول جملة أو فاعلا للمجد في إسهابي، إياك أن تبقى ضميرا غائبا أو لا محل له من الإعراب. أنت مو خطية ولا أنا خطية، هاي سالفة خطية عيب، لا تقال عليك ولا تقال علي، حتى لو أنت في أعمق درجات ضعفك لا تسمح الواحد يقول لك أنت خطية أبد، أنت مو خطية، أنت مرتبط بالله، المرتبطون بالله لا يضعفون. شنو خطية؟ ماكو خطية، ماكو خطية، خلص قوة، هكذا قوة، الله قوي وانت قوي. لاحظ، ولذلك تعامل السيدة زينب عليها السلام مع ابن زياد كان بهذه اللغة، ما رأيت إلا جميلة، راحت التفتت إلى مواطن الجمال في القصة، ما التفتت إلى مواطن الانكسار والضعف في هذه القصة، وما بها مواقع انكسار أصلا يعني. طيب، هذا النقطة الثانية في المطلب. النقطة الثالثة هو شنو الجمال؟ الآن ما رأيت إلا جميلة، جمال يعني شنو؟ إحنا نريد نوقف الليلة وباكر، إحنا باكر عندنا آخر مجلس هنا، نريد نوقف شنو مواطن الجمال اللي كانت في واقعة الطف، أين نلمح الجمال في عاشوراء اللي زي سيدة زينب تقول أنا ترى ما شفت غيره، شوف هذا يسمونه في النحو استثناء مفرغ. ما نافية إذا جاء أداة من أدوات النفي وجاء أسلوب الاستثناء يصير أقوى علامات الحصر، يسمونه استثناء مفرغ. ما رأيت إلا جميلة، ما وإلا، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. باوع، ما نافية واستثناء، لا إله إلا الله النفي وشنو؟ بحيث إحنا إذا رفعنا أدوات النفي ورفعنا أداة الاستثناء الجملة هم تتم. يعني ما رأيت إلا جميلة، احذف ما واحذف إلا، تصير رأيت جميلا. الجملة صحيحة، صير رأيت جميلا. لاحظ لا إله إلا الله، تصير إله الله. وما يعلم تأويله إيك، يعني ما صار أمثلة كثيرة يا أخي، لا تكثر علينا الأمثلة تضحت السالفة بعد. جيد، هذه يراد إن نوقف على شوية من جذورها حتى من ندخل على موضوع جمال الله المتجلي على عرصات كربلاء يكون شنو، يكون الموضوع واضح عندنا. شلون وقفنا بموضوع الجزع بالمعنى اللغوي وأقسامه وكذا كذا، من سولفنا على الجزع الإمام الحسين صارت السالفة شنو، سهلة واضحة. نفس الشيء، ما هو الجمال بصورة عامة إخواني؟ الجمال، الجمال، شوف إحنا عندنا غلط في لهجتنا دائما، الأشياء اللي تبدي بالجيم وقدامها ألف ولام نبلع اللام، لهجتنا هاي نقول الجن، الجن والجمال والجلال والجبروت، وبعد شنو؟ الجاثية. هي صحيح الصحيح؟ لا، لأننا قمري، فلازم شو تقول؟ الجمال، الجمال، الجنة. لازم تلفظ شنو؟ تلفظ اللام. بس احنا لهجتنا تبلع بعض الحروف. على اي حال، هاي حياتنا كل شيء صار. الجمال تعريفه هذا، يعني شنو معنى الجمال؟ قايلين باللغة الجمال هو الحسن، هو البهاء. بس شنو يعني الحسن يا اخي؟ شنو البهاء؟ شنو يعني البهاء؟ لا اعطيني تعريفه فهمه، انت لا تسولف لي اياها تعقيد. شنو معنى الجمال بصوره عام؟ الجمال هو التناسق والتنظيم بين اجزاء الشيء الواحد ليؤدي جذبه في القلب عند الناظر. يعني شنو؟ يعني شيء منسق، منظم، مرتب. هذا تنظيمه وتناسقه وترتيبه، أنا من أباوع عليه أشوف هذا شيء حلو، حسن، بهي، جميل، حلو. الجمال هو التناسق، هو التنظيم بين الأشياء المكونة للشيء الواحد. يعني شوف، خلي أعطيك فد مثال. الآن هذا مسرح، لو هذا المنبر ما مخلينا بالنص، لو مخلينا بالطرف يصير تنسيق؟ ما يصير، ماكو جمال بالموضوع. العيون، لو عين هنا وعين هنا ما يصير تنسيق، ما يصير. الجمال هو التناسق بين الأجزاء لتؤدي في الشيء الكامل جذبه. لأن هي غاية الجمال شنو؟ أنه أنا انجذب له، خلاص صحيح. الغاية مال الجمال انجذاب، أن الروح تنجذب لهذا الشيء الجميل. هذا يسمونه جمال. السائم يعني اكو نسبه يسموها النسبه الثابته، نسبه الجمال الثابته بالرياضيات وبالهندسه وبالفيزياء وبالكيمياء، انا ما اريد ادخل فيها. بالهندسه دراسات جماليه رائعه، يعني اليوم في العالم اكو علم اسمه فلسفه الجمال، علم كامل يسمونه فلسفه الجمال، يدرسوه في الفلسفه. اليوم في الغرب مئات الكتب عن هذا الموضوع، موضوع الجمال. شنو الجمال؟ في اليونان أرسطو وغير أرسطو قالوا بأنه الجمال هو النفع، وقالوا الجمال هو الخير، وقالوا. الآن أنا يعني ما أريد أطول عليكم بهذا الموضوع لأن فعلا مو بحثنا يعني. لكن باختصار، ما هو الجمال؟ الجمال هو التناسق والانتظام بين أجزاء مكونة لجزء لكل كامل يؤدي هذا التناسق إلى انجذاب المقابل للشيء. بحيث أنا الآن لما أوقف قدام بيت الخارطة هي يعني صحيح نقول خريطة مو خارطة, خارطة غلط, خريطة خطأ شعار. الخريطة صحيحة, اللون متناسق, الشكل متناسق, الوضع متناسق, أنا أنجذب. لكن لما خربط ما أنجذب. هذا هو الجمال, هذا هو الجمال, هذا نفسه, هذا نفسه, هذا الجمال في كل الأشياء. إحنا عندنا مثلا جمال مادي, شغل العين, العين تنجذب له. جمال مادي يعني شنو مولانا؟ جمال مادي مثلا طبيعة, طبيعة علو الجبل جمال, نظارة الخضار زرع جمال, بعد شنو البناء الشاهق جمال, ما أقول اللي ببالك لو شو تسوي, اللون جمال, هاي كله جمال, هذا كله جمال, هذا تناسق الشيء, تناسق الشيء جمال, هاي كله شنو كله جمال, هذا جمال مادي, هذا جمال مادي. أشوفه بالجبال, شوفه بالأوراق, شوفه بالألوان, شوفه بالطباعة, أشوفه بالأشياء المادية, خلاص هذا جمال, خلاص هذا جمال. أشوفه بتنسيق الملابس, أشوفه شنو, وهكذا وهكذا. أكو جمال معنوي تنجذب إليه الروح, مثل إيش مولانا؟ أسلوب, أسلوب حلو أنجذب له جمال, هذا أسلوبه حلو. علم غزير أنا أنجذب له عنده علم, فأنا حبيت جمال العلم, حبيت جمال الأسلوب, حبيت الخلق الرفيع, هذا جمال. يعني تناسق التصرفات بلون التواضع صار جمال, صار العلم الغزير جمال, العلم الغزير جمال, الخلق الرفيع جمال, التواضع جمال, الأسلوب الهادئ جمال, التصرف الوقور جمال, الثبات, الثبات على المبدأ جمال, الموقف, الموقف الصحيح في الشدة, بالشدة. هذا الجمال أكو عليه فد رواية عجيبة بعدام إحنا مارين عليها. قول إجا إعرابي للإمام الحسين سلام الله عليه, قال له يا ابن رسول الله أنا أولادي أو أنا أو عشيرتي كتلوا لهم كتل, والعشيرة ذي تريد دية وأنا ما عدي, لا أبيع حلالي وأقدر أسدد الدية كل شو ما أقدر, فأنا يا أبا عبد الله أريد من عندك تساعدني. قالوا لي أنت كريم وأنت كذا وأنت هجي وأنا أريدك تساعدني. فالإمام عليه السلام إمام الحسين قال لي أنا أساعدك بشرطين, أعطيك الدية بشرطين, أعطيك فلوس بشرطين, أسألك سؤالين إذا جاوبت نعطيك, السؤال الثاني إذا جاوبت ثلثة أعطيك ثلث الدية, إذا جاوبت ثلثيه أعطيك ثلثي الدية, إذا جاوبت السؤال كاملا أنا أعطيك الدية كاملة وسدد دينك. قال له مولانا على بختك أنت عالم وأنا إعرابي جاهل ما عندي علم, شلون تمتحني أنت شنو؟ قال له لا أنا أريد أشوف وعيك. قال له سأل, إذا عرفت جاوبت, ما عرفت أنت تعلمني. قال له زين. فقال له الإمام الحسين عليه السلام ما أول الدين, ما هو أحسن شيء بالدين؟ فقال له الثقة بالله, أن تكون عندك ثقة بمن؟ ثقة بالله. فقال الحسين صدقت, صحيح هذا الجواب صحيح. فقال له الإمام فما يزين الرجل, هذا احنا شاهدنا, ما هو الجمال في روح الرجل؟ شاب مؤمن زينته شنو؟ فما يزين الرجل, شنو اللي يزين الرجل؟ فقال له الإعرابي, شوف هسه الإعرابي راح يجاوب على سؤال شنو ما هي زينة الرجل, ما هو جمال الرجل؟ فقال له الإعرابي علم مع حلم, زينة الرجال أن يكون عنده علم وعنده شني؟ عنده أخلاق، عنده سعة صدر، عنده تواضع، مؤدب، مبتسم، منشرح القلب، ما مدلغم، ما مو عصبي، ما يصيح، ما يهوس، ما كذا، بسيط. علم عنده علم مع شنو؟ مع حلم. عنده علم وعنده حلم. هذا الإنسان إذا جمع بين الأخلاق والعلم صار قدوة، صار زينة، صار تجليا للجمال. فقال الإمام الحسين، راح يعقد عليه السالفة، فقال له الإمام: فإن لم يكن، ظروفه ما سمحت لي يدرس، حياته ما ساعدته يصير عالم، يعني البيئة ما عانته، وضعه كذا، ما قدر. أنت الآن حصرت الجمال بالعلم والأخلاق، زين عندنا رجل ما قدر يدرس، شي يسوي؟ فقال الإعرابي: مال مع بذل. ما عنده فلوس، ما عنده علم، خلي يطي يساعد، خلي يساعد الفقراء، يساعد المحتاجين، يساعد جيرانه، يساعد إخوانه، يساعد ربعه، يساعد كذا، يساعد كذا كذا، ويطي عنده فلوس. هذا إذا ما عنده علم يكون عنده شني؟ يكون عنده أموال، فيساعد، من يساعد يكسب الناس. فقال له الإمام عليه السلام: فإن لم يكن، إذا ما عنده فلوس، لا عنده علم ولا عنده شنو ولا عنده فلوس، إنسان طبيعي. فقال الإعرابي، هذا مو إعرابي طلع داهية، فقال الإعرابي: فقر مع صبر. يعني كض لسانه، لا يشكي، لا يبيع ما يوجهه، يضل عفيف، كاظ أموره، مسيطر على وضعه ويعيش باللي يقدر له. فقر مع صبر. فقال له الحسين عليه السلام: فإن لم يكن، إذا ما يقدر يكذ روحه. بعد هذا العرابي هم طاح لبورطة، قال له: مولانا هذا لا علم لا حلم لا فلوس لا كرم لا صبر لا عفة، إلى حل. قال له شنو؟ فصاعقة تسقط عليه من السماء فتقتله. فضحك الحسين سلام الله عليه، ضحك أبو عبد الله، وأعطاه الدية كاملة. فلما أعطاه الدية كاملة أخذها وضعها بين يديه وصار يبكي. الإعرابي قام يبكي. فقال له الإمام: لعلك استقللتها، خاف قليلة. قال: لا والله ما استقللتها، ولكني أعجب لهذه الكف كيف تدفن بالتراب. هذا العرابي ما يدري انه هاي الكف راح تنقطع، ما يدري هذا الصدر راح يداس في الخيول. على اي حال، هذه النقطة الثالثة في الجمال، اقسام الجمال. بقت نقطة مهمة حتى باكر نكمل مطلبنا. اخواني، لازم اكو عين تشوف الجمال ونفس تراه، وإلا فستكون الرؤية عند الإنسان مقلوبة. بمعنى، يعني خلي أختصر لك هاي القاعدة كلش مهمة. إذا النفس الإنسانية مو جميلة ما تشوف الجمال. شوف بس ركزوا يا رجاء، إذا النفس، نفس الإنسان، إذا نفس الإنسان هي مو جميلة، راح تتعامل حتى ويا الأشياء الجميلة بأنها قبيحة. وهذه خطيرة القضية. العين الباطنية التي ترى الأشياء من حولها، لازم هاي العين شو تكون؟ لازم تكون جميلة، لازم هاي النفس تكون حسنة. إذا ما كانت النفس حسنة، فإنها سترى حتى الأشياء الزينة راح تقوم تدور على اليمن، تدور على الخلل اللي بيها. وين بيها خلل؟ صبورة بيضة شكبرها كبيرة كلش بيضة، يجي واحد يرسم له نقطة، نقطة سودة، تسئله تقول له شنو هاش جاي تشوف؟ يقول لك أشوف نقطة سودة. هي الصبورة كلها بيضة، نسى البياض كله، شاف السواد. ليش؟ لأن بعثة يدور على اليمن، يدور على الزلة. عايش وي مرأة زوجته صار لها 10 سنوات محسنة إليه، ما يوم غلطت، فدي يوم غلطت نسى ذنيتها كل يوم، ظل مشلب بمن؟ مشلب بهاي. صاحبة صار لها 20 سنة وياه، كل مواقفه زينة وياه، فدي يوم من الأيام غلط بحقه، تشلب إلا هاي. ليش؟ لأن العين الداخلية شبيهة النظارة متربة. لاحظ، إذا ما الإنسان هو من الداخل جميل ما يقدر يشوف، يشوف الجمال الخارجي. لازم الجمال يطلع منين؟ من الداخل. لازم أكو صفاء معنوي. ولذلك شوف إحنا عالمنا كل العالم، هذا عالمنا بملايين ملايين من الصور الجمالية. إحنا نركز على اليمن، نركز على شغلة واحدة مو زينة بهذا. شايف من يذكرون فد واحد تقول له شنو رأيك بفلان؟ إذا تسألك فد واحد مثلا يقول لك زين خوش إنسان كذا، بس هذا ما وراء بس شني اشتغله مولانا. لا نهاء، شنو شايفين بالجرامر بالانجليزي سبجكت كذا ورا سبجكت شي وراها هاي تكمله كلها تروح شي هاي هيك وراها من ناس قط انتهى. بس ما وراء البس شني ما خلالة قائمه مولانا نهاء. شنو رايك بفلان؟ والله دول الجماعه زينين خوش بس الله يغفر لهم. هاي مال الله يغفر لهم، الله لا يغفر لك ان شاء الله. واحد يكون يقول له يعني انت بس الله يغفر لهم واشتغلت على اليمن. شوف هاي من اساليب الشيطان باوع. لذلك اذا ماكو جمال داخلي راح تشوف كل الاشياء اللي من حولك مو زينه، طلايب تعاركه وزوجه ماكو شيء. يا اخي هي الامور كلها زينه، شكو 60,000 موكب زين، مئات المآتم السنة زينة، آلاف المجال الزينة، فد موقف صار عادي يصير. احنا معصومين مولانا؟ فد موقف صار كل احنا عفنا الإيجابيات اللي هي بالآلاف، رحنا نركز على اليمن، على فد وحدة طالعة بالموكب مطلعة شعرها بس، ماكو غيرها، بس هاي ما شفت، بس هاي على فد موقف صار. واحد مثلا صدر من عنده فد تصرف، كل احنا عفنا الحكي كله، رحنا وين؟ رحنا بس على هاي، بس هاي اكو فد واحد خطا، فد واحد صرت يعني، بس هاي الحياه المليئه بالجمال. انت تركز بس على اليمن، بس على السلبيه، ليش تركز على السلبيه اخي؟ لذلك ايليا ابو ماضي عنده فد بيت عجيب يقول: ايها الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. انت بس صير جميل تلقائيا راح تقوم شوف الاشياء شني زينه، بس انا من داخلي لان انا عندي قبح اقوم اشوف شني، اقوم اشوف الاشياء شنو، اشوف الاشياء قبيحه. اللون الاسود اشوفه قبيح، في بعض المواطن جميل. اللون الأبيض كذلك حسب الباعث. شوف حسب، وشوف خلي أضرب لك فد مثال كل شيء يقرب الفكرة. فمن يكو ذا فم مر مريضا يجد مرا به الماء الزلالة. هذا المتنبي. شوف شنو هاي، شوفوا الإنسان إذا لسانه إذا مريض وعنده خلل بلسانه تطيل ماي حلو، تطيل الفاكهة الطيبة يذوقها شنو؟ مرة. الخلل بالفاكهة لو بلساني إذن هي جميلة، بس الخلل وين؟ هي الحكمة. فمن يكو ذا فم مر مريض، الفم مريض اللسان مريض، يجد مرا به الماء الزلالة. ماء صافي طيب، بس يقول هذا الماء يشبيه الماء مر، هو الماء مو مر بس هو يشبيه. السالفة هاي يا أخي، هاي إذا لسان القلب مر إذا لسان القلب مر تقرأ له سالفة يقول لك إيه بس هاي من فلان ما أقبله، مو هي صحيحة إيه حتى لو صحيحة، مو من ربعنا، مو من ربعنا، مو صحيح كلامه إيه حتى لو حتى لو صحيح كلامه بس مو من ربعنا، مو من جماعتنا، مو حكي صدق عادي، حتى ذا حكي صدق يجوز نيته خبيثة، إيش ما أدريك إيه أنا احتمل، مو هسه يحكي صحيح إيه بس بعدين يخربط، إيش ما أدريك إيه اعتقد، شوف شوف شلون، لا مو هسه هو هسه حاليا ما عنده انحراف إيه لا بس مستقبلا يصير عنده انحراف، إيش ما أدريك إيه اعتقد هيك، لا مو هسه هو مو منحرف جاي يسولف بالقرآن بالرواية بأهل البيت بالعلماء بالحوزة ما عنده انحراف أي صحيح بس بعدين من يكبر يصير عنده انحراف، وأذكرك أذكرك دير بالك تسمع هسه لأن بعدين ينحرف. هاي مثل واحد يعني لا تشغل الكهرباء لا تنتم، لا تصعد سيارة لا تنقلب، لا تمشي ويا فلان لا تنقلب بالسيارة، لا كذا وهاي خلص، هذا مريض نفسي، هذا مو صحي. الإنسان لما يشوف الجمال بعينه بعدين يقول لا مو هج، هذا وين نلقاه؟ تدري وين نلقاه؟ نلقاه بعض اخواننا واحبائنا ببعض المذاهب، تقول له هذا مذهب البيت كله حق، يقول لك اي صحيح بس الشيعة هذول يضمون السوالف، مو هذا قصدهم، يا ابا القران ما محرف، لا لا بقعداتهم الخاصه يقولون القران محرف، مو هاي كلماتهم وهاي رواياتهم وذول خطبائهم وذول علمائهم وهذا حكيهم، لا لا هذا بالاعلام من جو اللي جوعتهم انحرافات انت ما تدري بيها، يا ابا مو هذا هيك جاي يقول اي بس اكو جروبات خاصه، يعقل هذا يعقل يتقبل الشحجي؟ أنا أقول لك مراجع الشيعة يقولون القرآن ما محرف، خطباءهم يقول لك القرآن ما محرف، كذا كذا كذا إيش يقولون؟ قال لا لا مو هذولا يستخدمون تقية بالإعلام، من تقعد جوا بالنص وياهم بالداخل تعيش وياهم تلقاهم لا مجالسهم بها انحرافات، أمورهم عندهم كذا انحرافات وكذا وكذا وكذا، هذا شو تسوي له؟ هذا شو تسوي له؟ شو تحط هاي الترام؟ لذلك أنا طولت عليكم عذروني إخواني، إذا كان الباطن نظيفاً طفح على اليمن على الظاهر، الباطن هو الأساس، إذا بذرة الجمال انزرعت بالقلب راح تصير رؤية الإنسان للأشياء منطلقها شنو؟ منطلقها جمال، يقوم يشوف الأشياء جميلة، لكن إذا كان القلب مليئاً بالقبح نستجير بالله فيقوم يشوف حتى الأشياء الجميلة يقوم يدور على اليمن، ولذلك تطي وردة هسه ايش تطي بعد انا ادري تسجل له فيلا باسمه بعد تطي وردة يقول لك ايه بس هذا الساق مالتها الشوك مالته قوي، شوف وين راح؟ راح للنقطة المظلمة بالبؤرة النورانية، قال ايه صحيح خوش وردة بس تذبل، شاتريتها عمر انت هي وردة لا تذبل، وين راح؟ راح للسل، الموت لقاء الله، يا با يا لقاء الله غير يقطعونا تقطع، شنو لقاء الله؟ شنو حكي هذا؟ تقطع يا با الموت ينتقل للرفيق الأعلى، لا رفيق أعلى ولا هاي ضيم، هاي نظرة، هاي نظرة للأشياء، لكن حينما تنظر للأشياء بعين أخرى شوف لا شوف الحكي كله جمال، هو هذا الوجود كله جمال، وين اشوف الرواية هكذا اخواني، الرواية هكذا عن اهل البيت يقول الله عز وجل انزل في الدنيا، هاي الدنيا صغيرة كانها برص استكان صغيرة، انزل في الدنيا رحمة واحدة، درجة واحدة من درجات رحمته، فحنت اسمع اسمع فحنت الطيور على أبنائها، باوع، والأم على ولدها، وأحب بعضهم بعضا، هذا الحب الموجود الآن بالبشرية شقد شقد مو بالملايين بالمليارات المواقف المحبة، يقول هذا الحب وهاي الشفقة وهذا الود وهاي الرحمة الموجودة بكل هاي الأرض هي درجة واحدة، وأما في يوم القيامة فينزل الله 99 نوعا من الرحمة حتى يمد إبليس لها عنقه، حتى إبليس هم من يشوف هاي الرحمة هم يطمع بمن؟ يطمع برحمة الله ولكن الله يعذبه في النار لأنه عاند وكابر وإلى آخره. شوف هاي رحمة الله، هذه الرحمة العايشين بها احنا كلها واحدة. الأم من تشوفها شون كلبة بابنها تقول شنو من رحمة، إذا هاي ها قد عندها رحمة شاء الله شعده. تشوف الطيور تقاتل، هاي الطير قاتل على مود أفراخه شاهدش. والله إن الله أشفق من الأم على ولدها، الله أشفق. الرواية هكذا، النبي صلى الله عليه وآله، اعذروني الليلة شوية طولت عليكم، إمه هي باكر آخر محاضرة حتى بعد منعتها تحملوني يعني. النبي في يوم من الأيام على ما روى كثير من علماء المذاهب الإسلامية وأيضا عندنا في الرواية هذه، النبي في يوم قاعد والصحابة قاعدين وأكو مرأة كانت مضيعة ابنها، يقولون واقفة ليغاد وإجا ابنها صغير، يقول فركضت بلا وعي فحضنت ابنها وقامت تبكي وتصرخ. يقول فكل الصحابة بكوا شفقة على الأم، فالنبي قال لهم، شوف المعرفة العظيمة هذه، قال لهم ليش بكيتوا؟ قال له لا، شنو هالشفقة هذه، شنو هالحب هذا، الله أكبر، أي عاطفة هذه. فقال صلى الله عليه وآله والله إن الله أشفق من هذه الأم على ولدها لعبيده. هذا الله، هذا شفقته علينا. ولذلك كان التعامل كله بمحبة، كله حتى بالطف، حتى بالطف كله حب. قعدت يمه بالليل زينب، خلت ايديها جوا ظهره، قالت له الهي ان كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، اللهم تقبل منا هذا القربان، هذا العزيز، هذا ابو علي، هذا كان احب واحد لرسول الله، هيش صاير بي على مود دينك يا الله. إن الحسين كان يصعد على ظهر رسول الله، رسول الله يظل ساجد حتى لا يزعج. هذا الحسين يوم من الأيام رسول الله صاعد على المنبر، وجه الحسين يدرج يمشي هو صغير وعثر باب الجامع، نزل رسول الله يركض من المنبر للحسين، قالوا له يا رسول الله مجلس منبر محاضرة، قالهم يا محاضر هذا الحسين، هذا الحسين. زينب شافته مقطع، جسمه صاير وذر، قعدت يمه زينب. يقولون بعضهم يقولون لما في يوم من الأيام زينب كانت صغيرة وقاعدة بحوش بيتهم وما أخذتها غفوة، الحسين دخل شاف زينب قاعدة والشمس مشراقة كذا وغافية، حسين وقف سوى له ظل، سوى روح ظل الزينة منا لما انقعدت. قالت لأبا عبد الله ذاك الموقف شلون أوفيه، أريد أصير لك ظل أبا عبد الله، بس أنت وينك أبا عبد الله، وينك شلون أصير لك ظل أبا عبد الله؟ قالت لجي انت وما مصدق القاك يا حسين، تدور عليه زينب، قلت راح بذرة تراب والميادي، قلت راح بذرة تراب الميادين صدرك الزين بياض والعين خلي الشوف جرح ليوجعك وين وين دم صدرك الزيانة بالزيانة يا ضوى العين خلي الشوف جرح اليوجعك وكفت عليه قالت لعمت عيني صدق متعوب أبا عبد الله متعيني عليك متعيني متعيني متعيني صديق متعوب من خيولهم والروك داروا كلهم انت عليك شيفا وحدك شافوا احمد عاني صديق متعوب من خيولهم والروك داروا كلهم انت عليك شيفا وحدك شافوا عقب ما قطعوا جسمك جو بخيولهم داسوك داسوك داسوك والوالي حسين حسين ظل بصدرك حوافر هالفرس ضيقي عليك الهوى وشمي النفس حسين كافي خويا من نومتك بس المخيم خيل وزلام انترس قالت لا انا اول مره اشوفك هيجي ذبلا عمت عين الماي اللي مخليك عطشان سلبوه هدومك وخلوه عريان سلبوها هدومك وخلوك عريان عاتبته قالت لأبا عبد الله ما ظل عندنا شيء طشينا بالصحاري أبا عبد الله جاوبها الحسين جاوبها لكن جاوبها من نحرة بلا رأس قال لها اسمعها بقلبك هالأبيات قال لها جيبي لي وصل مني الخيال خليها جوار اسمعها اسمعها اسمعها اسمعها جيبي لي خليها جوال. شو تسوي بيها أبو عبد الله؟ شو تسوي بالوصلة؟ جيبي لي وصلة من الخيام خليها جواي، ظهري احترق. ظهري احترق مني الرمل، ما ريدني الماء. نيالكم على الصرخة، ولأن جيبي لي وصل من الخيام خليها جواي، ظهري احترق مني الرمل، ما ريدني الماي من بعد عباس العطش شد حلويا. زينب سمع زينب من فوق تل الزينب صوتك إجاني، ظلت أقوم وعلى الوجه أوقع تراني، سهمي المثلث بالقلب زينب رماني، سهمي المثلث بالقلب زينب رماني، لن صوت عبد الله الطفيل يهمس بذاني، قال لي خان سافر بعد والفاطمة نروح ما بيت حمل بعد أذتني لجروح. زينب سمع زينب سمع زينب حقك تضيعيني لأن ما ظلت ايش ابا عبد الله. خلوني جثم والسدم ومدفونة بحجار، زينب زينب زينب زينب خويا محفورة خاصرت برمح لحقي علي. خويا لحقي علي لحقي علي لحقي علي، واحد بخاصرته يخلون رمح شلون شلون؟ الإمام الباقر يقول صار 1900 سهم عليه، 1900 صواب عليه، حتى يقع السيف فوق السيف والرمح فوق الرمح، ماكو مكان بعد. محفورة خاصرت برمح لحق علي لحق علي لحق علي، وحدك تعاي وعوف بالخيمة رقية، لا تجيبين عوياك قسمتنا هاي أنا نذبح وانتسبي. أعطش وفكري جبخت أم الزكية. إيش قال لها؟ قال لها جيبي لي وصلة من الخيم خليها جواي، ظهر احترق من الرمل ما ريدن الماي، من بعد عباس العطش شد حيله وياي يريد وصله من الخيم. جاوبته قالت له يا حسين ما ظلت خيام بس العباية. تريد خيمة أبا عبد الله؟ تريد وصله من الخيم؟ وينك وخيم أبا عبد الله؟ احنا بالشول أبا عبد الله، احنا بالصحراء أبا عبد الله. يا حسين ما ظلت خيم بس العباية ما تقبل انطيها إليك ستر السبايا من بعد عباس العبي هن الحمايه.